الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإسلام حريص على تقوية العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم، ولذلك حث على السلام وأمر به ورغب فيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن المتهاجرين: إذا التقى المسلمان فأعرض هذا وأعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. وإن من تمام السلام أن يصافح المسلم أخاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من تمام السلام أن يصافح المسلم أخاه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا فضل المصافحة: إذا التقى المسلمان فصافح أحدهما الآخر غفر لهما قبل أن يتفرقا. فالمصافحة لها الأثر الكبير في تصفية القلوب وإزالة الأحقاد وتقريب النفوس إلى بعضها. يقول عليه الصلاة والسلام: تصافحوا يذهب الغل عنكم، وتهادوا تحابوا. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون حينما يلتقون ببعضهم، فكانت المصافحة خلقاً من أخلاقهم وسجية من سجاياهم. سأل رجل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: الرجل يلقى الرجل، أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. والالتزام والتقبيل المنهي عنه إذا لم يوجد سبب يبرر ذلك، فإن وجد سبب كما لو كان الإنسان قادما من سفر فإنه يشرع له الالتزام والتقبيل. فلقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرق الباب عليه زيد بن حارثة قادما من سفر، فقام يجر ثوبه والتزمه وقبله. وتتأكد المصافحة حينما يصيب الإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة. فهذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وكان من أمرهم ما كان حتى نزلت توبة الله عليهم. يقول كعب: فدخلت المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فجاء إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني. وللمصافحة آداب تحسن مراعاتها، أولها أن تكون المصافحة باليد اليمنى، فإن اليد اليمنى إنما تستخدم لكل أمر فيه خير وطهر واحترام للناس، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما وصفته عائشة رضي الله عنها يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. وثانيها أن تكون المصافحة بالكف كله وليس بأطراف الأصابع كما قد يفعله البعض من الناس، لما في المصافحة بأطراف الأصابع من استخفاف بالمصافح واستهانة بشأنه، وفي ذلك حط من قدره وجرح لمشاعره. وثالثها ألا ينزع المصافح يده من يد المصافح حتى يكون الآخر هو الذي نزع يده. ولقد بين من وصف مصافحته عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنه كان لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده، ولا يصرف وجهه حتى يصرف الآخر وجهه، مبالغة في إكرام المصافح والاهتمام بأمره وإشعاره بعلو شأنه وتقدير المصافح له. ورابعها ألا تكون المصافحة بالإشارة، وإنما بملاصقة الكف للكف. اللهم إلا إذا كان الإنسان في صلاة فسلم عليه غيره فيرد بالإشارة، أو كان بعيدا يتعذر عليه إلصاق كفه بكف أخيه. وأسوأ من ذلك من يسلم على الآخرين بالضغط على منبه السيارة أو ما في حكمها، فإن ذلك صنيع غير حسن، وفيه من الإزعاج ما لا يخفى. وخامسها أن يقبل المصافح يد المصافح، وبخاصة إذا كان له فضل على المصافح كالوالد والمعلم ومن في حكمها، تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: كنا نقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه وفد عبد قيس تسابقوا إلى تقبيل يده صلوات الله وسلامه عليه. ولقد جاءه صلوات الله وسلامه عليه رجلان من اليهود فسألاه عن 9 آيات، فلما أخبرهما بذلك قالا نشهد أنك رسول الله، فقبل يده ورجله. ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على إظهار البشاشة بأصحابه وإشعارهم بتقديره لهم وحفاوته بهم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله من فاطمة رضي الله عنها. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. فكن أخي المستمع وأختي المستمعة حريصا كل الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأماجد، تفوز كما فازوا وتسعد كما سعدوا. اجعلهم قدوتك وأسوتك في أمورك كلها، وكن متواضعا عند مقابلتك للآخرين، منشرح الصدر باش الوجه، فإن بشاشة الوجه من الصفات الحسنة التي تترك أثرا على النفوس، فتزيل ما كان فيها من جفوة أو جفاء، وتقربك إلى الآخرين، وتزيل ما بينك وبينهم من وحشة. وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدع من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وليكن كلامك رقيقا ووجهك بشوشا وتعاملك راقيا. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.